أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يشرع عند زيارة أولياء الله الصالحين مثل الإمام الشافعي رحمه الله في مصر وغيره؟ ماذا يشرع لنا أن نقول؟ يقول: وهل تكون الزيارة كل شهر أم كل سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فمقصود أن الرحال لا تسد القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من هم في بلدك من المسلمين لا بأس أن تزورهم بين الفينة والأخرى دون تكرار في كل وقت, دون تكرار في كل وقت كما يفعله بعض الناس. يعني لا يكاد يفتر بعض الناس من الزيارة, وهذا خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني عليك أنت يا عبد الله إذا جئت أن تعرف المزارة التزار في المدينة, فأولها الصلاة في المسجد النبوي وهو الغرض الذي نأتي من أجله, وثانيها الصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد. يعني والسلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع. لا تفعل غير ذلك يا عبد الله, ولا تشغل نفسك بما وراء ذلك فتقع في البدع والمنكرات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان.